ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرير ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل هو عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يجعلها مستحبة ومنهم من يجعلها بدعة. والصحيح أنها جائزة ليست بسنة ولا ببدعة، والدال على الجواز ثبوت ذلك في الآثار، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون ذلك ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، وجوابه مشعر بالجواز. وروى مالك في موطئه بسند لا بأس به أن عائشة كانت تفعل ذلك ثم تركته، ففعلها لذلك في أول عمرها وقوة نشاطها دال على جواز ذلك، فكانت إذا حجت خرجت ورجعت مرة ثانية معتمرة، فعلت هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرارها لذلك دال على أنه جائز. فالصحيح جواز ذلك وأنه ليس بمستحب ولا ببدعة. وهذه المسألة من المسائل التي عظمها المتأخرون حتى أدخلوها في البدع، وطالب العلم ينبغي له أن لا يقنع بما ذكره المتأخر مهما عظمت رتبته، بل يحقق مذاهب أهل العلم القدماء. وثبوت الآثار عن الصحابة يمنع القول بالبدع، والأشبه الجواز كما سلف. ومضايق النظر في هذه المسائل توجب على طالب العلم أن يديم النظر في كتب الآثار، ولا يكمل الفقه إلا بالآثار، وإنما كان فقه الأوائل من الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد هو الاعتداد بالآثار والتفقه فيها، ولا سيما ما يتعلق بمناسك الحج، فإن أحوج باب من العبادات إلى الآثار هو باب المناسك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه وعرفوا أحكام نسكه، فما جاء من الآثار عنهم ينزل منزلة عظيمة، لأن الأشبه أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج والعمرة عبادتان توقيفيتان، والصحابة منزهون عن القول في أحكامهما بشيء لا يعول عليه. وإذا هجر هذا الأصل في المناسك خاصة تعطلت كثير من الأحكام، فما سلف من إيجاب الدم عند ترك الواجب فيه أثر ابن عباس عند مالك في موطئه بسند صحيح أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، والذي يخرج عن هذا فيقول لا يجب عليه الدم لعدم الدليل من الكتاب والسنة خارج عن قانون الأدلة، فإن أثار الصحابة في المناسك لها أثر عظيم، وجملة من مناسك الحج لا عمدة لنا فيها إلا ما نقله الصحابة رضوان الله عنه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالآثار عامة وبآثار الحج خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.